بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. أيها الإخوة المؤمنين في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم من هنا من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، المساجد هي بيوت الله تعالى في الأرض، وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يصفها ربنا سبحانه وتعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فما أجمل أن نسعى إلى بيت من بيوت الله لنؤدي فرض الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ويقول عليه الصلاة والسلام: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ معا لقاء الفجر بالقرآن الكريم. نعيش في رحال هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة الرعد، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم موتكم فنعم عقب الدار الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما من يشاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات توبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من تتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. Oh, صدق الله العظيم.